他们都是在你课堂的还是就是在说里面讲课的时候的，他呢那个咱们唱他的咱们应该或者这个东西我们的我这个门户从门户的时候呢还有个我们的马路的那么长的弄这个我的就是我们的东西中我想的那个什么把这个在决定下来我把我觉得我真的马上就我要从马路应该有进门工作我的这个在读我想的那个名字呢我还记得呢穆罕默德的书吧فالله الرسالة وأدت أمامه ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد الله حق بهذه حتى أتاه الأزيد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يزدوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد أيها الأخوة المسلمون، تحدثنا في الخطبة السابقة عن داء الأمة ودوائها، وتحدثنا عن الجيل الفريد الذي رباه سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصار كل واحد منهم نسخة مستقية تسير على قدميه. وقلنا إن المريض عندما يذهب إلى الطبيب فإن الطبيب قبل أن يخذ الدواء عليه أن يشخص الداء نفسه، وقبل تشخيص الداء يسأل عن الأسباب التي جعلت المرض يتسلل إلى هذا الجسد، فبعد أن يحسن الطبيب تشخيص المرض يأخذ له الدواء. هكذا الأمم تمرض وتسقط، فلا بد من الدعاء المخلصين إلى الله عز وجل، وكلكم كذلك بإذن الله إن أحسنتم ولم ينكركم على الله عز وجل، يجب أن نشخص الداء. في هذه الفرصة إن شاء الله نبحث عن تشخيص الداء، ما هو المرض أساسا؟ عندما أريد أن أشخص الداء معكم وهو داءنا جميعا أطرح سؤال، ومن هذا السؤال يتضح أين مكمن الخلل؟ أين الخلل؟ هل فينا يا من ندعي الالتزام والالتزام بالمساجد؟ أم في زوجاتنا المنقبات والمحجبات والمنتجنات بشرع الله عز وجل الصابرات على يعني ابتلاءات الدنيا وما فيها، والمربيات لأبنائنا وبناتنا أحسن تربيه على قدر ما نستطيع، أم أن القلب في شبابنا الذين يحبون العلم وأهله ولكن فيهم جلاف الضبط وفيهم غلظة وفيهم قسوة، أم من الشباب المتميع الذين غرتهم هذه البرجات التي نراها في الإعلام وغيره، أم من عداوة المعادين لدين الله عز وجل من ذوي بلدتنا ومن الذين يكنون لدين الله عز وجل ولنبي الإسلام وللمسلمين كل مكروه مسلوب، أين الخلل؟ السؤال الذي أطرحه وأطرح كل واحد منا، هل نحن اليوم ونحن في القرن الخامس عشر الهجري، هل نحن في عصر يشبه العصر المكي أم نحن في عصر يشبه العصر المدني؟ يعني في المسلمين في بداية تأسيس الدولة مروا بعصرين، عصر المكي وهو الذي يطبق على المسلمين والتاريخ منذ نزول كثرة إلى أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى يثرب لتصبح المدينة المنورة. أن نعرف العصر المدني الذي يطبق على وصول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة إلى أن انتقل بعد عشر سنوات من هذا الانتقال إلى الرفيق الأعلى بعد أن تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الإجابة محددة ومركزة كي لا يضيع الوقت منا في هذه الدقائق المحدودة. نظريا نحن في العصر المدني، واقعيا نحن قريبين من العصر المكي، وهذه معضلة. يعني نحن لا نستطيع أن نقول نحن في العصر المدني 100% ولا في العصر المكي 100%. لماذا؟ العصر المكي كان والعصر المدني كلاهما كان عصران واضحان، كان عصران واضحين، واضحين تمام الوضوح. في مكة على مدى 13 سنة الرسول يدعو الناس صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، دعا

ولا تتلو لأن الله سوف ينزل عليه السماء النائلة. لكن معشر اليهود على مر التاريخ لا يثق أبدا بكلام حتى وإن كان من النبي المرسل، حتى وإن كان روح الله عند عليه وعلى النبي المرسل. إذا نحن يعني واقعيا نقترب من العصر النبوي، لأنني يعني إذا نظرت وقارنت قلت لكم من قبل في بيننا من المسلمين من لم ترتقي أخلاقه رغم صيام وصلاة وزكاة، لم ترتقي أخلاقه إلى أخلاق أبي سفيان أيام الجاهلية. أبو سفيان يقول لولا أن يؤثر عني أني أكذب، سبحان الله، يعني لما سأله وجرحت عن أخلاق وعن النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تفصيلية، وكان أبو سفيان على كفر في هذه اللحظات. يصدق أبو سفيان في قومه مع ملك الروم ويقول لأصحابه من بعد وهو عائد إلى أرض الجزيرة لولا أن يؤثر عني أنني قد كذبت لكذبت وقلت في محمد كلاما، لكن كيف يقال إن أبا سفيان قد كذب؟ إذا أعددت أنت سبحان الله يعني صحيفة توابط في الكذب لرأيت يعني الأرض، يعني نسأل الله أن يتوب علينا جميعا من الكذب الظاهر وباطنا ومن الكذب القول ومن الكذب العمل. إذا نحن واقعيا قريبين من العصر النبوي، لأن حتى قبيلة من القبائل كانت تعبد الله أحد الأصنام، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد سوف نسلم نصلي ونصوم ونحج ونفتح كل شيء، لكن نعبد الله سنة ونعبد الله سنة، يعني يعبد ربنا على صدر ويترك صدر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا طيب نعبد ربك سنة ونعبد الله شهرا. رفض النبي المساواة في الدين إما مؤمن وإما كافر. لماذا؟ لأن المؤمن في الدنيا يعيش مؤمنا يأكل حلالا فيدخل الجنة، والكافر في الدنيا يعيش كافرا يأكل حراما يدخل النار. في الآخرة ليس هناك مكان ولا مكان في الجنة والآخرة. ففي الدنيا لا مكان إلا الإيمان والكفر، إما مؤمن وإما كافر، إنا هديناه المجدين إما شاكرا. هذه أمور واضحة، هذه أمور واضحة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني المشيئة هنا مشيئة العقل، تريد أن تهتدي خذ الأمر كله. قلت لكم من قبل إذا دخلت بابنك إلى مدرسة جديدة أو إلى كلية جديدة قال لك عميد الكلية إن هذا الولد مسؤول أن يدفع كذا، يدفع له رسوم كذا، وتأتي له بالكتب كذا، ويدرس مواد كذا، ويمتحن بالطريقة كذا. نقول له أنا موافق على بعض هذه الشروط، لكن شرط المطلوب منك توافق عليه. أنا أريد أن أقصف عدد المواد التي يدرسها، سوف يقول لك عميد الكلية ابنك مطلوب يجب أن تقبل نظام الكلية من ألفين إلى هذا النظام الدنيا، فما بالك برب العباد سبحانه وتعالى. أتريد أن تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض؟ هل تظن انك مجرد ان تقوم ببعض العبادات وقد اثبتنا منذ جمعتين انها تساوي نصف جزء من القران؟ العبادات كلها تساوي نصف جزء، وباقي 29 جزء ونصف انت غير مطبق له في حياتك. انظر اليوم في البيوت، هذه الايام البيوت في حاله طوارئ. لماذا؟ عيد الامتحانات. المراه الزوجه عندك كالجمل تخزن غيظها منك طوال العام وتخرجه في اطفال ايام الامتحانات. لا تفتح في البيت الاخر لصوت عالي، بكاء من الاطفال، بكاء من البنات. اذا تدخلت انت كاب يا مؤمنه حرام، هذا يعني شيء غير طيب، هذا ليس اسلوب تربيه. اسكت، نريد ان يكون متفوقا، نريد ان تكون متفوقه. يقهر الولد وتقهر البنت لان قضيه الاسلام غير واضحه عند الجميع. ما الذي استفاد به الجيل المسلم على مدى 50 سنة الماضية من دراسته؟ ليس فينا لمخترع ولا مبدع ولا مبتكر ولا عالم قارة ولا عالم هندسة وراثية ولا غير، لأننا نستجدي ونستهلك ولا ننتج، لأن مسألة التعليمية مسألة أكثر داخلة، طريقة التدريس لها داخلة. أسأل بعض الآباء أين أبنائكم في المراحل الثانوية الجامعية، يقولون ابن الشيخ أقصد بصراحة هم لا يفهمون اللغة العربية. هل تتخيل نحن في بلاد الإسلام أن نقصد الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية؟ يعني هل هذا يعقد؟ هل هذا يعقد أن نترك لغة، يعني كما قال عمر رضي الله عنه: علموا أبناءكم دواوين العرب فإن الشعر مادة اللغة العربية والعربية هي مادة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العربية لثلاث: لأنه عربي، ولأن القرآن عربي، وكلام أهل الجنة باللغة العربية. يعني المسلم الانجليزي والمسلم الامريكي والمسلم الروسي والمسلم الفرنسي يوم القيامه سوف ينقذهم رب العباد باللغه العربيه. والمهم هذا موضوع لا يهمنا في قليل ولا كثير، لكن اللغه العربيه ليست لغه عاديه، هي لغه دين. فالذي يقصر في تعليم لغه العربيه يقصر في دين الله سبحانه وتعالى. فدين الولد يعني سبحان الله حفظ الدين هي اخر حفظه في اليوم الدراسي، وتلغى في اخر العام لانه لا وقت عند مدرس الحساب ومدرس العلوم يريد ان يختلط ويهجم على حصه التربيه الدينيه، ومدرس اللغه العربيه هو اسرع الناس حظا لان الماده نفسها ثقيله وهو ربما لا يجيد تدريسها، والاولاد يعني سبحان الله يحضرون فيها يعني من باب يعني الحضور لكي لا يغيبوا عنا ويتبعوا من الغائبين، وياتي لنا جيل ضعيف مبسوط بالصله بلغته ولغه قرانه ولغه كتابه، فان لغه العرب هي لغة كتاب الله بلسان عربي مبين سبحان الله. فأنت إذا نظرت إلى البيوت في هذه الأيام تجد عجب، لماذا؟ لأن طبيعة الإسلام قد غابت، فبالتالي تخرج المرأة الجرعات التي أخذتها منك سوءك، يعني تنفف عن نفسها في ابنك وابنك، أنت تسكت إما رجل يدور وإما رجل يسكت وإما رجل يعني يتغاضى. ليس الغبي بسيد في قومه بل إن سيد قومه يتغاضى. ثم انظر إلى البيوت، كانت جدتي وجدتك رغم أنهم ما حصلوا على سبحان الله درجات علمية، لم تحصل جدتي ولا جدتك على درجة الماجستير ولا الدكتوراه، ورغم ذلك أخرجوا لنا أناس صالحين مستقيمين منتجين أمناء لا يلزمون أن تكون الله رب العالمين. بناتهم وحفيداتهم وأحفادهم سبحان الله تعلموا في الجامعة وحصلوا على أرقى الشهادات وذهبوا إلى العمل وأخرجوا لنا مدمنين ومدمنات سبحان الله، أو عاريين وعاريات، أو مغنين ومغنيات. هذا ما أخرجتكم. أنا لا أحط من قبل التعلم المرأة، بل تتعلم المرأة وتحصل على أعلى الشهادات، ولكن في إطار ما يعني يسر الله لها. كانت جدتي وجدتك إذا خرجت مرة أو مرتين في الأسبوع أو في الشهر تعجب الجيران وظنوا أن هناك خطأ أو مصيبة، خرجت المرأة. لو ماتت زوجتي وزوجتك في البيت في يوم واحد لتعجب الجيران، لابد انها مريضه سبحان الله. هذه يعني هذه التركيبه التي يعني صنعناها، لاننا قد بعدنا، نحن ظننا ان الدين ان افتح لحيتي وافطر ثوري وتتحجب زوجتي ونصلي الصلوات الخمس وياتي رمضان المصوم وياتي مولد النبي، ليقف بعض المتعالمين او يعني الدراويش ليقولوا لبيت مدائح في رسول الله. ما اجتمع اهل العلم سويين وقالوا تعالوا لنضع دراسه جدوه واضحه كي ننهض بحال الامه، واين الثغرات واين الخلل، ونضع العلاج ونقدم المسؤولين. والحمد لله في بعض وكثير من البلاد يستمعون، بالذات الحكام والحمد لله يستمعون الى النصيحه، تقدم هذه المصالح لهم، والناس على استعداد قوي اذا وجدوا صدقا في هذه المصالح. لكن ان نقف ونقول قصائد وهذا يقول برده القصير وهذا يمدح ويقول يا اسود الشعر يا كحيل العين، لا تتغزل في امراه حسناء. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوة القرآن. والمسألة لا تحتاج أبدا في الاحتفال لا مولد ولا غير مولد، لكن يعني سبحان الله المسألة يعني كأننا أرضح وأزكى من أبي بكر وعمر، لأنهم ما قام أبو بكر وقال تعالوا لنحتفل بالمولد، ولا قال عمر تعالى، ولا الدولة الأموية ولا الدولة العباسية، إلا أن جاء العصر الفاطمي وبدأت الانحرافات الفكرية ودخول هذه الأفكار الغريبة، وكأن الإسلام صار بهذه المناسبات احتفال في إسراء المعراج، احتفال في ذكر المولد، واحتفال في كذا، واحتفال في كذا، ولم يقدم هذه الاحتفال في المسلمين إلا تسكين موضعي أنهم مؤمنين موحدين، كأنهم يرضون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحب النبي

قال ظننتها نسخت يا رسول الله. حياء ابي لا يرد على رسول الله، يعني كيف ارد على من اوحي اليه المعصوم من الخطر صلى الله عليه وسلم؟ قال حتى انت تخطئ في القراءه يا رسول الله؟ قال ان القران غالب وليس مغلوب. القران غالب وليس مغلوب، وكيف لا اخطئ واحد الذين يصلون وراءي لم يحسن الاغتسال من الجنابه؟ بالله عليك احمد الله رب العالمين ان سبحان الله ان الامام الحمد لله يستطيع قراءه الفاتحه في زمنه. اذا المساله ان اي انسان لا يتقي الله رب العالمين في مجتمعنا هذا وسيله لاستجلاب غضب الله سبحانه وتعالى على الامه. أنا كلنا يحفظ أن رجلا من بني إسرائيل عاصيا واحدا لم ينزل الله الماء من السماء، إن بينكم عاص لو خرج من بينكم أنزلت الماء عليكم. سبحان الله. لما تزلزلت المدينة على عهد عمر قال أيها الناس توبوا إلى الله، ما تتزلزل الأرض إلا لذنوب صنعت فوقها، اللهم لا تجعل هلاكة أمة محمد على يد عمر بن الخطاب. اي انسان لا يتقي الله في بيته، لا يتقي الله في النظره، لا يتقي الله في الكلمه، ينحرف بعيدا عن طريق الله، يرتكب فاحشه، يعني يسير دائرة في غيه، هو عباره عن ثغره يدخل منها شياطين الانس والجن للنيل من المسلمين، وتصير مناعه المسلمين في مجتمعاتهم الضعيفه يسكت بها اي بيروت او بيروت. اي انسان في زمننا يتعامل بالربا، ياخذ بالحرام، لا يتقي الله، لا يعين نفسه ولا اهله على الطاعه، لا يستقيم على طريق الله، هذا الانسان عباره عن ثغره بالضبط كما حدث في احد. ما الذي حدث في احد؟ ان الخمسين من الرماه امرهم النبي ان لا يتحركوا، انتصرنا او انهزمنا لا تتحركوا. لما وجدوا ان الجوله الاولى في صف المسلمين انساب 40 منهم ولم يسمعوا لقائلهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه، قال لهم ان الرسول امرنا الا نتحرك ولا نبرح مكاننا، انتصر المسلمون وانهزم، ما سمعوا كلامه. قتل العشره الباقين، ثم دار خالد بن الوليد وما زال وكان كافرا في هذه الغزوه، فادار واحاط بالمسلمين، وسقط النبي في حفره وكسرت ثنائيته وشج وجهه وسلب دم من وجهه صلى الله عليه وسلم، وحتى اشيع ان النبي قد مات لان بعض من المسلمين خالفوا امرا لرسول الله. بالله عليك اسال نفسك ارجع البيت اليوم وقل كم امرا خالفت لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نهيك عن هذا. نحن اجهل الناس بتاريخنا. ارجع الى البيت اليوم وقت لزوجتك وابنائك الكبار الذين تخرجوا من الجامع او بنات الجامع او يعني سبحان على مدى من العلم ومعهم شهادات، كلهم نريد ان نكتب صفحه واحده في تاريخ مثلا محمد الفاتح في الصف. لن تستطيع كتابه اكثر من 3 أصحاب. مصيبة. هل استطيع ان نكتب انا وزوجتي وابنائي سبحان الله صفحه عن السلطان عبد الحميد الذي قال بهرس هذه الارض في فلسطين ليست ارضي ولا ارض ابائي ولا ارض اجدادي، انما هي ارض المسلمين، ولا استطيع ان اعطيكم شبرا واحدا منهم. سبحان الله. هذا الرجل الذي شوهت صورته لعله معينه ولعلل كثيره، ما الذي نعرف عنه؟ يعني انا اوهم ان كثيرا من ابنائنا يعرفون تاريخ لاعب لا يساوي ثمن الحذاء الذي يلبسه من جنوب امريكا اللاتينيه مثلا. سبحان الله. تاريخ وفصيله دم ورقم واين كان يلعب ومدى قوه عضلاته ومدى افرازات السائل كذا في رجله وهو يحرم الكره ليصير بطلا ويحرز هدفا ويمسك كاسا في يده. هذه المعلومات لماذا؟ لان ما تكرر تقرر، ما نكرره كثيرا يتقرر في الامام، فالاولاد يدفعوا لها المباراه، البطل كذا، المغني العظيم، الممثل كذا، الفنان كذا، سبحان الله العظيم. لكننا لو كررنا على ابنائنا كل يوم قصه واحده من قصص صالحين، وسواء في عصر الصحابه او عصر التابعين او تابع التابعين او يعني من علمائنا الفضلاء، لو يعني

الزوجة التي تراجع أرقام التي طلبها زوجها أو قربت لزوجها. يعني بالله عليك زوجها يعني سبحان الله كل ساعة يتصل الشيخ عمر، ممكن الشيخ عمر كل أسبوع لما ينزل في فتوى في قضية في مصيبة في مشكلة، ما أنت لا تفرح خيرا، ما في حد يجي يبشرك يقول لك الحمد لله زوجنا البنت، الحمد لله الولد تخرج، لا خليبة الولد تعبني البنت طلع الزوجة سبحان الله يا أخي. طب بشروا طب بلغني زي ما بلغنا النذير، خليك بشير دي ما عادش تمشي. فالرجل أو المرأة التي سبحان الله يا أخي المسلم المسلم يعني لما أنس أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في أمر وعاد إلى أمه متأخرا، أين كنت يا أنس؟ قال كنت في أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس في هذا الوقت عنده 14 عام، يعني تلميذ في الإيه؟ في الإعدادين، صح ولا لا؟ ما هذا الأمر؟ تسأل أم سليم، تسأل ابنها أنا. قال ما كنت لأبشي سر رسول الله. الله. قالت يا بني لا تبشي سر رسول الله لا لي ولا لأحد، هي لا تختبر. إن بيسألوا من باب الفضول، لا بتختبر أمانته كي توصيه على حفظ سر رسول الله. تعال أنت كده اعمل اختبار قصة بسيطة، بقصة مختلفة. بس لا تعملها يعني لا تعرض عليك ده، بس ايه من باب يعني روح لزوجتك تقول لها اقول لك على الكرش بس الله يرضى عليك، ما حد يعرف الموضوع ده يعني انا وانت بعد الله، لا فرق سرك كبير صح لا؟ اعطوني اجابه جاهزه عندها ان شاء الله. بصراحه صاحب فلان ده ناوي كده بنيه لله ان اتزوج على الكرش ده، بس ثاني يوم يبلغ ان صاحبتها صديق الزوجة هذا الرجل قد طلق، لان احداث تدور سريعا ما شاء الله في ان الدرس الجزيره والعربيه كل كل سبحان الله رويترز اشرف كل وكالات الانباء، لان سبحان الله من اكبر الاثام ان يحدث الانسان بكل ما سمع. فقضيه التجسس دي تفتح علينا مصائب كبيره، هذه يجب يا اخي سبحان الله العظيم أن أحمل الأمور على خير، وإن رأيت عيبا في زوجة أو في زوج أو في ابن أو في جار أو في صديق أستر وأدعو الله عز وجل، لأن إذا كانت لو عيب أنا لي كم عيب؟ عشرات عشرات. وقلت من قبل لو شغلت نفسي بإصلاح عيوبي لانقضت الحياة وما زال في عيوب، لكن الكارثة أنني عامل الناس على أنني معصوم وهم خطاؤون، وهو ايضا يتعامل معي بهذا المنطق. ابدا يا اخي، يتعامل معي على انه هو العالم بكل شيء وانا جاهل بكل شيء وانا الاثر اتعامل، لا ليس هذا من الاسلام في شيء سبحان الله. ولذلك كان الصحابي يقول لاخيه انا قبرك، قبرك يعني لما يقول له سر يبقى ايه دخل في القبر، من دخل في القبر متى يخرج؟ يوم القيامه ان شاء الله، لكن يخرج في الدنيا سبحان الله العظيم. تعالى الى عمر رضي الله عنه تأيمت حقه، انظر إلى هذا الجيل الفريد في التاريخ. مات زوجه؟ قال مين من والرجل الصالح يعرض ابنته على الرجل الصالح، ما فيها مشكلة عندما يكون المجتمع مسلم. فقال يا أبا بكر تأيمت حقه، أريد منك أن تتزوجها. يعني عمر هاجر عريس لبنت وزوج أكرم من أبي بكر. فسكت أبو بكر لا إجابة ولا سلبا. خرج عمر وهو في نفسه شيء نحو ايه؟ نحو صديقه الحميم أبي بكر. فقبل عثمان، قال يا عثمان نعم. قال فأيامك حفصة وعلى زكاة أنت تفهم يعني. قال أنا لا أتزوج اليوم. ثقلت هذه على قلب عمر أبي حفصة، يعني أعرض بنتي بهذا الشكل ويرد عليها بهذا المنطق. فذهب يشكو إلى رسول الله. ونحن إذا شكرنا كل الأمور بمقياس الكتاب والسنة نستريح. أنت لو في بيتك قلت لزوجتك أنا وأنت نتحكم بالكتاب والسنة، إن فهمنا منه طبقنا، ما نفهم منه نسأل الشيخ اللي يفهم عنه في الكتاب والسنة، لأن المقياس واحد. لكن عقيسها يا ترى بالسلفية ولا بالصوفية ولا بالدعوة التبليغ ولا عقيسها بالجماعة الفلانية ولا الفرقة الفلانية ولا الجماعة العلانية، لا تفصيل مطلق تتعدد المقاييس، لكن لو كتاب وسنة كرسي المسألة كرسي المسألة. سبحان الله، أنا أتخيل لو جئنا لأحد الصحابة وسألناه بعض الأسئلة عما يدرس لأبنائنا في كليات الشريعة وأصول الدين والسبحان الحاكمية والألوهية والربوبية، الصحابة سوف يفتح حسنا يقول أنا لا أعرف ما هذا، ما هذا الكلام، إيه علاقته بالدين هذا؟ هذا كلام ما سمع في المسلمين إلا فلسفات يعني للأسف ضيعت العمل وأكثرت الجدل. يا رسول الله تأيم الحق، هكذا يقول عمر، او حد يكون يسجل ويقطع ويشوف الرجل بيده ويقول يا رسول الله، يعني انا اجيب النداء قبل ايه، قبل المنادي، يعني المنادي يقول عمر يا رسول الله تأيم الحق، عرفتها على ابي بكر فسكت، وعرفتها على عثمان فقال انا لا تزوج اليوم، قال لا تحزن يا ابن الخطاب، يتزوج حقه من هو خير من ابي بكر وخير من عمر، اتزوجني حقه؟ الكلام هذا بعد صلاه العشاء، رجع عمر يعني تخيل انت من شرح الصدر المطلوب سعيد يبلغ زوجته ان حصل حقه ده، يلقى ابا بكر في صلاه الصبح، ابو بكر علم ان الرسول خطب حصه، قال يا عمر وجدت مني البارح، انت خدت على خطرك مني يعني وانا مرضيت عليك، قال نعم، قال سمعت الرسول يذكرها، فلم يذكر اني ناوي يخطبها يعني، فلما ذكرتها انت سكت كي لا افشي سر رسول الله، يعني يتحمل زعل اخوه مسلم ابو بكر عمر في سبيل ان ايه لا يفشي سر رسول، ده في ناس السر زي ما يكون ايه على لسانه نمل يعني ياكل في ليك في الاسرار، يقول له ليك طب تعال لا حول ولا قوه، يعني كانه هيعمل السر على روحه، سبحان الله لا اله الا الله، لان تعودت على صفه ما عباره عن يعني كان ابو نواس عنده زوجه والعياذ بالله كل ما يتكلم موضوع يجد الموضوع انتشر في الحي كله، فالمهم فغير يسمع منين، فاكتشف ان لما يكون عنده ضيف ويتحدث باسرار هي جالسه ورا الستار، احمد ربنا ان زوجتك مش عاملات مكبرات صوت ولا غيره في البيت، سبحان الله زوجاتنا من الصالحات الحمد لله، وبالذات اللي بيحضروا معانا ما شاء الله ما شاء الله عليه ما شاء الله، هو على اولاد الصغار دول ينقلون فما شاء الله، فوجد زوجته دول ورا الستار عشان سمع كل شيء وتروح، فقال لها تنحي فاجلسي عنا بعيدا، اراح الله منك العالمين غربانا اذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، سبحان الله غربان في الاحضار او ما يمسك شيء سبحان الله، وفي الحديث نار لا اله الا انت سبحانك، فسبحان الله يا اخي الناس ايضا والله رغم هذا كان عندهم خير والله سبحان الله، ابو نواس يسكن في بيت على قارعه الطريق ولا بخيل ولا يريد ان يعطي، يمر قارعه الطريق يمر الناس لله اعطني، يقول يعطيك الله يمشي بعد شويه يجي يفكر اخر اعطني الله الحنان المنان يعطيك الله، فابو نواس يقول ايه والله ما اجمل هذا البيت لولا كثره السؤال يعني الناس المسحقين وبتاع، فقالت ابنته والله طالما الاجابات والعطيات هكذا فلا باس، الحمد لله اعطيتهم شيء لا زعلان يعني ما اقول لك قولوا الحمد لله سبحان الله لا اله الا الله، كما اعطيت شيء لا اله الا الله، ولما طلب منه رجل قال اعطني طالما عندي شيء، ولا رهيب قال لا رهيب، ولا ثوب قديم قال ولا ثوب قديم، ولا جرعه لبن قال ولا جرعه لبن، ولا كوب ماء، فمشي الرجل قال له تعال ابو نواس يا فاجر يا خاطر يا فاسق، الله لم تمنعني وتشتمني، قال اردت ان تنصرف ماجورا، سبحان الله انا اشتمك انت تصبر تاخذ ثواب ناخذ خير ناخذ سيئات، هذا غباء لانه يريد ان يجمع على نفسي، انا اعود الى القضيه واقول لو لم نتجسس سوينا كلنا على بعض من ضمن التجسس حب الفضول، يا حب الفضول هو الذي اوردنا موارد التهلكه، فلان اشترى هذا من اين واين ذهب ومن الذي يعطي ومن الذي يمنع ومن سبحان الله، هذه الاسئله الفضوليه وصف الله رب العباد المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. ايها الاخوة الاحباب، حقيقة الامر انا اعطيكم واجب الى ان نلتقي ان شاء الله الاثنين بعد القادم صلاة الجمعة بعد القادم باذن الله رب العالمين. هذا الواجب ارجع الى البيت قول لزوجتك الشيخ وصانا وصية دول، نضع الكتاب والسنة في كفة الميزان، نختلف مع بعض علاج الكتاب والسنة، ما فهمنا من الكتاب والسنة نسأل العلماء، والعلماء عندهم الإجابات إن شاء الله تستقيم الأمور هكذا، لأننا يجب أن ندور حيثما دار الإسلام ونتوقف حيث وقف الإسلام ونسير حيث دار الإسلام، عندئذ تصبح الحياة. يا أخي الكريم أنت تذهب إلى طبيب فيعطيك دواء ويقول لك كل 6 ساعات تأخذ كذا وكل مش عارف إيه، وتنضبط مع الطبيب وتنضبط مع المهندس أن نقول هنا عمود وهنا عمود سرطان وهنا صح كذا وهنا كذا وكذا إلى المهندس الديكور يقول هل لابد من ستار في هذا المكان ولا بد من كرسي في هذا المكان وسجادة في هذا المكان، فتسمع وتطيع. يا أخي إذا كان هذا في الطب، إذا كان هذا في المباني، إذا كان هذا في الزينة، فما بالنا في دين الله عز وجل. ألا نكون ونرجع الأمر كما قال ربنا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، ويقول في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله